طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول: أخرج الإمام مسلم وأحمد الأربعة عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لا تقوم إلا حتى تكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونزول عيسى وفتح يأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال: وتقيل معهم حيث قالوا. طيب، هذه العشر العلامات تعد من أشراط الساعة الكبرى، وبعضها قد حصل مثل الدخان حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذلك الدخان الذي رآه كفار قريش حتى كان أحدهم يغمى عليه من الجوع ويرى في السماء مثل الدخان، قيل ليس ذلك الدخان، وإنما يكون دخان يأتي في آخر الزمان، يكون دخان يظهر في الفضاء كالضباب وغيرها، ويكون هذا أيضا علامة. فوقيل إنه قد ظهر. والدابة التي تخرج في آخر الزمان كما ذكرها الله تعالى في سورة النمل، وأنها تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة ليس عندنا أدلة شرعية من القرآن والسنة في بيان صفتها، وإن كان بعضهم يقول الدابة هذه الجساسة التي رآها تميم بن أوس الداري في الجزيرة في البحر، التي هي كثيرة الشعر ولا يعرف رأسها من دبرها، كثرة الشعر تتكلم، وقيل غير ذلك. وبعضهم يقول هي ناقة صالح تخرج، ما هناك دليل على ذلك. وهناك من يقول هذه الدابة شكلها كذا وهيئتها كذا، وأنها تخرج من جبل الصفا في بجوار الكعبة، وقيل غير ذلك. ما عندنا أي دليل على هذا، لكن هذه الدابة ستخرج وستكون لا شك يعني غريبة في هيئتها في كلامها، وتتكلم بلسان عربي مبين تكلم الناس. في بعضها أنها تختم على رؤوس الناس أن هذا مؤمن وهذا كافر. المهم أن صفة الدابة كل من ادعى لها صفة، ومن أراد أن يرجع إلى كتب التفسير كابن كثير وغيره في الكلام على سورة النمل في الكلام على الدابة سيجد يعني كلام المفسرين القصص الإسرائيلية وروايات إسرائيلية في صفة الدابة ما يصح منها شيء، ولا نصدقها ولا نكذبها. الله أعلم إذا خرجت كيف يكون الحال وكيف يكون شكلها وهيئتها. قال: وطلوع الشمس من مغربها، يعني يصبح الناس يوم من الأيام لو الشمس بدل ما تشرق من هنا تشرق من هنا، هكذا. هذه علامة من علامات الساعة الكبرى. الله أعلم لو بقي الحال الفلكيين وما فلكيين إيش سيقولون، إيش وقع على الشمس طلعت من المغرب ولم تطلع من المشرق، هذا سيكون. هذه آية من آيات الله. ويوم يأتي بعض أمر ربك لا بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف. قيل إن الخسوف هذه ليست من علامة الكبرى بل من الصغرى، ومن آمن بعدها المخسف كبير، والخسف معناه أن الأرض تنشق وتبلع أناس، خسف كبير في الأرض يعني لمدينة لقرية لمنطقة تنخسف بهم الأرض، فيحصل هذا كائن لا محالة نؤمن بهذا. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، يعني المشرق هذه الصين ماليزيا الهند اليابان الله أعلم من جهة المشرق تحديدا، الله أعلم. خصف بالمغرب، هل هو بالمغرب العربي، هل هو بالمغرب الأقصى، دول أوروبا، بأمريكا، الله أعلم، لكن نؤمن أنه سيكون هذا الخصف. والذي هو محدد خصف بجزيرة العرب، قطر، البحرين، الإمارات، السعودية، اليمن، العراق، ونحو ذلك، الله أعلم، سيكون خصف في جزيرة العرب. في أي منطقة بالتحديد؟ لا ندري. في أي منطقة تحديدا؟ هذا علمه عند الله عز وجل، لكن هو في جزيرة العرب سيكون هذا الخصف. ولما قال ثلاثة خسوف على سبيل التنكير، معنى أن خسوف عظيمة، ومش خصف مثل المسجد يخصف به، قد تكون مدينة بأكملها، منطقة كاملة بأكملها، خصف ملفت للنظر، خصف يسمع به القاصي والداني، فعياذا بالله. قال ونزول عيسى ابن مريم، ونزول عيسى وخروج الدجال متلازمان، لأنه سينزل عيسى ابن مريم عند بعد خروج الدجال ويقتله بباب لد في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. المنارة البيضاء موجودة الآن في دمشق، هناك منارتان، بعضهم يقول هي هذه وبعضهم يقول هي هذه، وكلاهما بيضاء في شرقي دمشق. سينزل في ذلك المكان، هل سيبقى المكان لبشار وغير بشار وعلى حاله الآن؟ سيختلف الأمر، وربما يكون الفتن الموجودة هذه إرهاصات مخاض كبير، ويحصل بعده تغيير للأمور، ويحصل بعد ذلك يعني أشياء، ويحصل يعني أحيانا يعني فتن وزلازل ومحن يحصل فيها تمحيص للناس. يعني الآن كثير من الناس أو كثير مما يجري الآن صراع عقائد، كان من قبل الإنسان يتحري أن يطرح بعض المسائل في خطب، في دروس، في محاضرات، ولو طرح بعض الناس مش منتبه لها، فيما يتعلق بعذاب القبر، فيما يتعلق بالقرآن، بالسنة وغيرها، بعض الناس مش ملتفت ولا مهتم. لكن لما حصل الآن طرح وغير ذلك يتكلم، يتشوف من يتشوف الكلام، يقبله، يفرح به، يتسلح به، فهذا أمر مهم. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. وربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل. فكم أصبح يعني كثير من الناس ومن الشباب يسأل ويبحث ويناقش، بل من العوام، ويعني يحمل العقيدة الصحيحة ويقبل عليها وغير ذلك، هذا من الخير، لعل في ذلك خير. قال وفتح يأجوج ومأجوج، فتح السد الذي بيننا وبينهم، وهم من زمان إلى أن يأذن الله بخروج محفروا هذا السد الذي بناه ذو القرنين، أمة عظيمة يأجوج ومأجوج موجودون الآن. أين الأقمار الصناعية؟ أين البحث العلمي؟ أين أمريكا؟ أين روسيا؟ أين أوروبا؟ ليش ما اكتشفوهم؟ لن يستطيعوا، مع أنهم بشر مش جن، ولا يعني كائنات غريبة، ولا إلكترونية ما يمكن أن ترى بالعين مجردة، ومع ذلك وينهم؟ ليش ما اكتشفوهم؟ موجودون، والسد الذي بناه ذو القرنين موجود، ويحفروا يوميا، وأميرهم يحفروا كل يوم إلى من الصباح إلى المغرب، فعلوا خصب، يروا الشمس قد عند الغروب، قالوا الآن الشمس تغرب، نرجع آدم، يرجعوا قد مسدود. فإذا أراد الله خروجهم يقول أميرهم نرجع غدا إن شاء الله، فيرجعوه على ما هو عليه، كملوا خرجوا. فيعني حفر عظيم، مش يعني والله أعلم مع دقاقات مع يعني أشياء ثانية، إيش يعني ظنوا يعني حفر من فارس وشرني ومطرقة، ثم يعني مش واحد ولا اثنين، أمة تحفر تحاول تخرج وتعطشة للخروج والبطش، ومع ذلك فهذا أمر أراده الله. وإذا خرجوا يمروا على بحيرة طبرية الذي بالأردن، بحيرة كاملة، بحيرة يشربوها، ويمر آخرهم يقول لقد كان هنا ماء من جلمة أصحابكم الأولين شربوا، كيف كان شربوا بحر، تخيل يشربوا بحر، كم عددهم؟ والله تعالى يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني أمام ذر الجرم نزول كبير. وخروجهم يكون أيضا في أيام عيسى بن مريم، مش الآن، سيكون فيما بعد، حتى أن الله تعالى يوحي لعيسى ومن معه ما تستطيع تواجهه. يقول الله تعالى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال يداني، لا يدان يعني لا قدرة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة، ليست هذه من آيات الصفات، لا يدان لأحد بقتال يداني، فحرص عبادي إلى الطور، يعني أهرب أنت عبادي ويلسوا في جبل الطور ارتفعوا، فيذهبون إلى الطور وهم يعيثون في الأرض فسادا، حتى أن بعضهم يقول: قتلنا أهل الأرض الكل صفينا وبقي أهل السماء. شو يعني جنان قبل بقي أهل السماء، فيرمون يعني بأسلحتهم إلى السماء وتعود مخبوبة دم، ابتلاء من الله عز وجل، قالوا: أيوة دم موتناهم، ما بقى هذا الدم دليل قتلناهم. فيدعو عيسى ومن معه عليهم، فيرسل الله عليهم النغف، النغف هذه دودة تكون في آناف الإبل فتصيبهم في رقابهم ويهلكون عن بكرة أبيها، وتجيف الأرض، تنتن الأرض من جيفته. تصور لو أكل ميت بس بالحارة، جيف بالحارة كلها، تخيل هذه الأمة كلها تجيف بالأرض. فعيسى بن مريم يرسل من يأتيه بخبر القوم إيش فعلوا، ويقول فيما أظن يعني وهو رفيق في الجنة أو له الجنة، واحد يغامر ينزل يعني ميت ميت يعني الله أمر يعلن، ينزل وجدهم كلهم قد ماتوا، فأنتنت الأرض به. فيدعو الله عيسى بن مريم أن من يرفع هؤلاء، لا شيء ولا ولا قلابات ولا أين القلوب. فيرسل الله عز وجل طيور كرقاب البخت، يعني مثل رقاب الجمال، طيور كبار يرسلها الله عز وجل، فتأخذ أبدانهم يقوم في البحر رزق الحيتان في البحر، يرسل الله عز وجل أمطار يصفي الأرض يغسل الأرض منهم، يحصل بعد ذلك بالخيرات والبركات من الله عليها، كما في الحديث الواردة في ذلك. قال: ونار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر، هذا في آخر المطاف، نار من قعر عدن، الحرارة هناك مش من فراغ، جبل حديد وما جبل حديد والذي هو على شكل فوات برهان بركان، مش من فراغ، سيكون هذا لمحان، تخرج النار من هناك من عندهم، وجعلها الله عز وجل هناك ما جعلها في مكان آخر. فسوق الناس تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، يعني سوق الناس مش تحرق الناس، يعني الناس ما يستطيعوا يرجعوا من جهة، ما معهم إلا يمشوا أمامهم وهي بعدهم سوقهم يرحمك الله، المتوقف يتأذى بها والذي يمشي خلاص وهي بعدهم نار، وإذا وصلوا قد تعبوا وباتوا تبيت معهم توقف، بكروا السوق يلا تهربوا سوقهم النار، إلى أن يصلوا إلى أرض الشام أرض المحشر والمنشر. هو الظاهر يعني من كان موجود أو يكون هذا في آخر الزمان عند الحشر ساق الناس يعني جميعا، فالله أعلم كيف يكون الحال. المهم هذه النار ستخرج من قعر عدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسوق الناس إلى المحشر، إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وقت القيلولة تهدأ، وقت المبيت تهدأ، يبات الناس ينامون، وبعدها وقت المشي امشوا والنار وراءه، وما يستطيع أحد أن يقف يتأذى بها، الناس أمم. والله أعلم، ما تخيل يعني سراج ولا يعني مثل الإعصار، نار نار الله أعلم بعرضها والله أعلم بطولها، سوق الأمة الناس، فما أحد يستطيع يتخلف، حيط بهم فمن جميع الجهات فخلفهم، وتسوقهم سوقا، لا تسوق يعني قطيع غنم ولا تسوق ألف من الناس، ملايين البشر، ملايين البشر، ما هي النار العظيمة تصور لتسوقهم؟ لو أردت أن تسوق النار قريهم كم تحتاج إلى نار تسوقها ولا تحيط بهم، فما بالك بدول وأمم لا يحصيها إلا الله. نسأل الله حسن الختام إلى هنا.